رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خش على بصارهم يخرجون من الأبداد كأنهم دراب منتشر، كأنهم دراب منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ذليلة أبصار الكفار من الذل والصغار يخرجون من قبورهم كأنهم الجراد المنتشر في انتشارهم وسرعتهم للحساب، مسرعين إلى الموقف الذي دعاهم الله إليه. يقول الكفار هذا يوم عصيب عسير مخيف. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبل كفار مكة قوم نوح نوحا عبد الله ورسوله، وقالوا عن نوح إنه مجنون ذاهب العقل، وزجروه وانتهروه وتوعدوه وهددوه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا نوح ربه أني يا رب ضعيف أمام تهديد الكفار، فانتصر لي منهم بإنزال مكاربهم على ما فعلوا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فأجاب الله دعاء نوح وفتح أبواب السماء بماء غزير يتدفق في قوة وانصباب. وفترنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وشقق الله الأرض عيونا تنبع بالماء، فاجتمع ماء السماء وماء الأرض على تدميرهم الذي قدره الله وكتبه عقابا على كفهم. وحملناه على ذات ألواح وجسر. وحمل الله نوحا ومن معه على سفينة لها ألواح ومسامير شد بها فصارت قوية متماسكة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تسعى سفينة بمرأ من الله وحفظه ورعايته، وأهلك الله الكفار عقابا على كفرهم وانتصارا لنوح الذي كذبه قومه، وفيه إثبات صفة العينين لله تعالى كما يليق به سبحانه. ولقد تركنا آية فهل من مدكر. ولقد أقى الله قصة نوح وقومه علامة وبرهانا على عظمة الله وتمام قدرته ووحدانيته يتفكر فيها كل من جاء بعد نوح، فهل من متعظ ومعتبر ينتفع بالعباد وعبر. فكيف كان عذاب الله وإنذاره لمن حاربه وكذب أنبياءه ولم يؤمن بما أرسل به رسله؟ فقد كان عذابا شديدا وإنذارا عظيما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهل الله القرآن لفظا ومعنى للحفظ والتلاوة والتدبر والفهم والعمل، فهل من متعظ بمواعظه ومعتبر بما فيه؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد رسولها هودا فأهلكهم الله، فانظر كيف كان عذاب الله لهم على كفهم وتكذيب رسولهم، لقد كان عذابا شديدا مؤلما. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إن الله أرسل على عاد ريحا قوية شديدة البرودة في يوم نحس وشقاء دائم العذاب مستمر الهلاك. تنزع الناس كأنه أعجاز نخل منقعد. تقلع الناس من أماكنهم وترمي بهم على رؤوسهم فتفلق هاماتهم وتدق أعناقهم وتفصل الجماجم عن الأفتاف فتدعه كالنخل المنقرع من أصله المنطرح. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذاب الله لعاد ونذره لمن كذب رسله؟ لقد كان شديدا مؤلما موجعا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهل الله القرآن لفظا ومعنى للحفظ والتلاوة والتدبر والفهم والعمل، فهل من متعظ بزواجره منتفع بعبره؟ كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود رسولهم صالحا وبالآيات التي أرسل بها. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إلى الذي ضلال وسعر. فقال ثمود كيف نتبع إنسانا مثلنا لا ميزة له علينا وهو منا يساوينا وهو واحد ونحن جماعة كثيرة، إن لو اتبعناه لفي بعد عن الحق وجنون يذهب العقول. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر. كيف أنزل الوحي على صالح وامتاز بالنبوة علينا وهو بشر مثلنا، بل هو كذاب في قوله متجبر في فعله يقول الكذب ويفعل الشر، وقد كذبوا بل هو نبي كريم وهم كذبة الأشرار. سيعلمون من الكذاب نشر. سوف يظهر لهم إذا حل بهم العقاب في الدنيا والآخرة من الكذاب الشرير المتجبر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إن الله مخرج الناقة التي طلبوها من الصخرة امتحانا لهم، فانتظر يا صالح ما سوف يقع بهم من عقاب، واصبر على إبلاغ الرسالة وعلى ما يؤذونك به.